نور من القرآن. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين الله تعالى في هذه الآيات شيئا من قدره الأزلي النافذ في كل شيء، فكل مصيبة تقع في الأرض وعلى الناس فهي في كتاب الله تعالى من قبل أن يخلق الأنفس، إن ذلك التقدير على تعدد جزئياته يسير على الله تعالى، وهو الذي لا يعجزه شيء. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، فالإنسان إذا آمن إيمانا حقا وأيقن بأن كل ما يصيبه من المصائب في هذه الحياة الدنيا قد قدره الله جل وعلا عليه قبل أن يخلق، فإنه سيتحلى باليقين وسيحس بالسكينة والطمأنينة، وبالتالي فإنه لا يحزن على شيء، لا يحزن على شيء فاته من الدنيا حزنا يقلقه ويزعجه، ولا يفرح بما ناله من خير الدنيا فرحا يستخفه ويطغيه. وليس المقصود التحذير من مجرد الحزن والفرح، فإن هذا قد لا يتيسر للناس، ولكن المقصود ألا يخرجه الحزن إلى القلق والتضجر والاعتراض على قضاء الله تعالى وقدره، وألا يخرجه الفرح إلى حياة البطر والطغيان، وأن يؤمن بقدر الله تعالى الأزلي ويرضى بما قضاه الله جل وعلا عليه. وفي ذلك يقول عكرمة رحمه الله: ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن، ولكن اجعل الفرح شكرا والحزن صبرا. انتهى. فأما حين يتحول الفرح إلى فخر وخيلاء والحزن إلى ضجر وتسخط، فإن صاحب ذلك يكون آثما، والله لا يحب كل مختال فخور. والفخر والخيلاء من نتائج الفرح الطائش بالنعمة، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، وذلك لأنهم بتكبرهم وعدم شكرهم للمنعم جل وعلا يشعرون بأن ما نالهم من النعم إنما هو بجهدهم وكدهم، فيبخلون بالإنفاق على الحقوق الواجبة. ونظرا لقناعتهم بهذا المعتقد، فإنهم يحضون الناس على البخل بأموالهم، ومن يعرض عن أمر الله تعالى وطاعته اختيالا وفخرا بما عنده من الدنيا وبخلا بذلك، فإن الله هو الغني الحميد. فليس الله جل وعلا بحاجة إلى إنفاق عباده، وإنما الذي يستفيد من ذلك هو المنفق نفسه، والله سبحانه وتعالى هو الحميد إلى خلقه بما أنعم به عليهم من نعمه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.